فأنت هو الاسم ومعنيا هو الخبر. أما بي فهي مفعول، فهي مفعول الخبر، يعني يجوز أن يتقدم معمول الخبر إذا كان ظرفا أو جار ومجرور. هذا معنى كلمة مالك. عرفت لله؟ طيب نعم. معنى ثالث للذكر ما يراد في هذه الآية أنه ذكر لله؟ لا بعيد، القرآن ما هو يعني ذكر من الله سبحانه وتعالى إلا لكن ذكر الله لنريد الذي ذكر الله في القرآن، فإذا قرأت المسألة فاذكر الله. لا يعني ما تصلح الآيات هذه أن تكون ذكر، لا ما تصلح، ولهذا ما يقال مثلا لما قرأ القرآن أنه ذكر الله إلا بالمعنى العام، لأن كل عبادة فهي ذكر لله، لكن الذكر الخاص هو سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر وما أشبه. الذكر الخاص ذكر بالمعنى العام. نعم. ثم رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنى أحقا له أمسك، هل الرجال على أن ثقتهم بعذاب الدنيا أكبر من ثقتهم بعذاب الآخرة؟ إيه هم يخافون لأن بعضهم يعد من الرسول صادق، لكن عندهم عناد والعياذ بالله. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علمه وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهدي من بعد الله؟ نعم نعم شيخ، ذلك رحمه عليك من الآيات، الآيات هل يعني تختص بما ذكر من عيسى وآل عمران؟ نعم يعني الخطاب إذا كان للنبي صلى الله عليه وسلم هل تختص بما ذكر من عيسى؟ أنا قلنا ذلك أي المذكور المشار إليه الآن قصص هذا، لا يمكن شيخ نقول ذلك، يعني ذلك قصة عيسى وغيره، بس كمان على المشار إليه في هذا القصة. نعم أخذنا من فوائد الامتفات. كيف؟ أخذنا من فوائد الامتفات أن إبعاد السآمة والمرض. إيش؟ إبعاد السآمة والمرض من السامع. نعم. وكذلك أنا حضر التفكير في المعنى. إيش؟ نحضر التفكير في المعنى. نعم. هذا يضيف أيضا لفوائد الامتفات؟ ممكن، لكن حضر التفكير قد يكون من باب التنبيه. إيه. لكن ما خالف، هذه فائدتين رابط عنه، هذه فائدتين صحيحات. نعم شيخ، قول الله تعالى أما الذين كفروا فأعدوا الذين كفروا فأعدوا عذابا شديدا في الدنيا والآخرة، هذا يعني عذاب الدنيا، يعني يكون حسه معنى المعنى ظاهر وغير ظاهر، كالأسر وغير ظاهر اللي في القلب. نعم. ربما يعني على بعد. أول مرة من السامع. نعم. وكذلك أنا حضر التفكير في المعنى. إيش؟ نحضر التفكير في المعنى. نعم. هذا يضيف أيضا لفوائد الالتفات. ممكن، لكن حضر التفكير قد يكون من باب التنبيه. لكن ما يخالف، هذه فائدتين رابط عنه، هذه فائدتين صحيحات. نعم. شوف قول الله تعالى أما الذين كفروا فأعدوهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة، هذا يعني عذاب الدنيا، يعني يكون حسه معنى المعنى ولا ظاهر وغير ظاهر، ظاهر كالأسر وغير ظاهر اللي في القلب. نعم. ربما يعني على بعد. أيها الإخوة، هدفنا هو إرضاؤكم، ونرجو منكم إبداء أي ملاحظة أو أي اقتراح حول التسجيل، وجزاكم الله خيرا. مع تحيات إخوانكم في مؤسسة الاستقامة الإسلامية